حدیث 1440 به حدیثه ده به بحث انذار پیغمبری اید صوابت خود لیدن ترساندنوی بو مروبه توی وقت مروبه تخو ترساندین اش عذاب خود تعالی. عن ابن عباس رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين واختي خد تعالى أفوات إنا يخار بوت يوي عشيرتاخو إجاخاخو أو إشفرك بتر نزيك بوتا إش عذاب خد تعالى بترصينا. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل تغنبري صلاة خد إلي من قبيلة قبيلة غازي وانك إجاخ إجاخ غازي كرن ينادي تكرا غازي وتقول يا بني فهر نابت وان تقول أي بنو فهر يا بني عدي أي بنو عدي لبطون قريش قصة غازي تكرا بطونة قرشية بطون فرع قبيلة طاكة إش إجاخ تشت